الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. السلسلة تدور حول الإخلاص والنية، وموضوعنا اليوم تأثير القصد في الأفعال. تأثير القصد والنية في الأفعال. القصد والنية يؤثر في الفعل المباح المحرم العبادات، وسنرى هذا القصد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: تأثير النية في المباحات. تأثير النية في المباحات. الأمور المباحة ليست بقربات في نفسها، الوقوف، الجلوس، السير، الأكل، الشرب، النوم، هذه تسمى مباحات، هي في نفسها ليست قربة، ليست من العبادات التي شرعها الله للتقرب بها. افهم هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى جعل أشياء واجبة، أشياء مستحبة، أشياء مباحة، أشياء مكروهة، أشياء محرمة. ليس لأحد أن ينقل شيء إلى شيء آخر، لأن هذا تشريع من دون الله. فهذا مباح في شرع الله فهو مباح. ولكن العلماء تكلموا في مسألة: هل يمكن أن تتحول هذه المباحات بالنية الصالحة إلى قربة وطاعة يثاب عليها العبد؟ هذا ما تكلم فيه أهل العلم. الأكل مباح، الشرب مباح، النوم مباح. هل يمكن بالنية أن تتحول هذه المباحات إلى قربات؟ القول الأول أنها لا تتحول إلى قربات، ولا معنى للنية فيها. أنها لا تتحول إلى قربات ولا معنى للنية. نية هي مباح، افعل لا تفعل، هكذا أرادها الله أن تبقى مطلقة، يفعلها من شاء يتركها من شاء. كيف تجعلها أنت عبادة وقربة؟ وهذه مسألة مهمة. يقول الخطاب في هذا: الشريعة كلها إما مطلوب وإما مباح. مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، مطلوب الفعل وجوبا أو استحبابا، مطلوب الترك لزوما اللي هو المحرم أو كراهية، كلها اسمها مطلوب. مطلوب إيه؟ أو غير مطلوب، مباح. والمباح لا يتقرب به إلى الله فلا معنى لنية فيه. واحتج علماء المالكية بقول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا مباح، تأتي من الظاهر، تأتي من الباب، مش ده اللي بنتكلم فيه. هذا ليس قربة في ذاته. فهم أرادوا أن يحولوا هذا الأمر المعتاد إلى مستحب أو قربة يتقربون بها إلى الله. فقالوا أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات الخاصة دون المباح ودون المنهي عنه. فما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به المتقرب. ولهذا نجد بعض الناس منشغل بأمور من أمور الدنيا المباحة، وإذا كلمته يقول لك: يا أخي ما هو برضك دي مباحة بس احنا نتقرب بها إلى الله كده. هذا الكلام غير صحيح، بهذه الطريقة غير صحيح، لأن المباح لا يتحول إلى لا مستحب ولا واجب تتقرب به. فهو في ذاته، هو في ذاته ليس قربة، هو بنفسه ليس قربة، اسمه مباح. فاهمين كلامي؟ ولهذا إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة، ننظر إلى ذلك العمل، ننظر إلى ذلك العمل. يا ترى فرض أو سنة يبقى قربة، مباح يبقى مش قربة، كيف يكون قربة؟ واستدل أصحاب هذا الفريق بحديث ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه: مين القائم هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ما حكم القيام أو القعود؟ مباح، تقوم تقعد انت حر. ما حكم تمشي في الظل أو تمشي في الشمس؟ مباح، حر. تتكلم أو لا تتكلم أنت حر، لما تكلمش بحرام. هو نذر ألا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فنهى عن ثلاثة أشياء، إيه هي؟ القيام وعدم الاستظلال وترك الكلام. نهاه عن التقرب إلى الله بهذه المباحات، دي مباحات ما فيهاش قربة فنهاه. أما الصوم ففيه قرب، نتقرب بالصوم. قال ومروه فليتم صومه، كم من الصيام، لأنه هو ده اللي بنتقرب به. ليس في فعل هذه المباحات في نفسها وفي ذاتها قربة، واضح؟ قال أما الفريق الآخر قالوا إن النية الخيرة تحول المباح إلى قربة. إزاي ينتقل من مباح إلى مندوب أو مستحب؟ إزاي؟ قال ابن القيم في ذكر خواص المقربين، قال هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. الكلام ده ظاهره ان عكس اللي احنا قلناه من شويه، اللي يسمعه اول واحد يقول لك ده قولين، لا، دي حاله ودي حاله تانيه. النوم، القيام، القعود، الاستظلال، كل هذه في نفسها في ذاتها الاصل فيها ايه؟ مباح. فالفريق الاول انما ينكر ان تكون المباحات عبادات وقربات في صورتها، لا، الصوره ده هي صوره المباح. وهذا الكلام حق، وقد ذكرت لكم منذ قليل الخطأ اللي يقع في كثير من الناس، ان يفعل المباحات ويعتقد ان ايه، خلاص والعمل عبادة وانا كده بعبد الله، ها، فاعتقد انه في عبادة، هيسيب العبادة ليه ويجي يصلي؟ ما هو في عبادة. هذا هو المفهوم الخاطئ. المباح ليس عبادة، المباح مباح. طيب، واحد يبني الدور والعمارات يقول لك يا اخي بنعمر في الارض، دي قربة؟ لا، مش قربة. المباح مش قربة ابدا، هذا مباح. فمن الناس من غره الشيطان وشغله بالمباحات، هي الدنيا، الدنيا الحلال، وشغله بالمباحات وصور له ان فعل المباحات قربات، وهو اكثر الناس تقصيرا في القربات الاصلية اصلا، إنما زين له الشيطان سوء عمل، أو زين له الشيطان المباح واجبا، فيستوي عنده حينئذ المباح مع الواجب مع المستحب. فلو ترك المستحب أو الواجب يقول لك خلاص، ما أنا في عبادة، ما أنا في قربة، ما هو كلها قربات. هذا الذي دندن حوله وأكده الفريق الأول، هذا هو المقصود. أما الفريق الثاني الذي يقول كما قال شيخ الإسلام ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة، ويقصد الاستعانة بالمباحات على الطاعة، ده معنى آخر مختلف تماما. إيه هو المعنى الثاني؟ هذا هو ما نتناوله اليوم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. النية فيما ليس فيه ثواب لا تحضر ولا نية في ذلك، ومن أراد الله في ذلك فمغرور غالط. هذا أنه عايش في المباح وفي الدنيا وفاكر نفسه بيفعل طاعات، كالرجل بنى البنيان الفاخر يد بذلك كما زعم يريد الله، ويأكل الأطعمة الطيبة ويتكلفها لغير ضعف وجده به، ولا قوة على طاعة الله، لا يقوى على تلك الطاعة إلا به، فلا يجوز النية في ذلك، كل ذلك فوش نية. والذين أرادوا أن يعبدوا الله بأمثل هذه الأمور أتعبوا أنفسهم، لأن استحضار نية في إيه؟ وما قالكش لم يعدك أنه فيه أجر، حتى أن بعض هؤلاء كان ينوي عند كل لقمة، يقول لك ننوي، ما هو عايز بقى جعل المباح طاعة في ذاتي في نفسي، يجي ياكل لقمة آكل هذه اللقمة لله. اللي بعدها آكل هذه اللقمة لله، آكل هذه اللقمة لله، يعني بيتقرب إلى الله. الأكل ما بيتقربش إلى الله في ذاته ونفسه مش قربه، ده مباح لا عقوبة فيه ولا ثواب. ويذكرون عن آخر أنه نادى امرأته وقال هات المدري ليفرق شعره، واديني المشط عشان أسرح. فقرت له امرأته وآتيك بالمرآة، فسكت ثم قال نعم. فسألوه قال كنت قد استحضرت النية للمشط ولم استحضرها للمرآة. هو المباح قربة عشان تستحضر النية معايا؟ فهؤلاء إخواني وصلوا إلى درجة، بعض هؤلاء اللي يعتقد أن هذا صلاحا، والجهل يجيب حاجات كثير. لبس قميص بالمقلوب، لبس قميصه مقلوبا ولم يعلم أنه قد لبسه مقلوبا. فالمهم نزل في الناس ومشى في الناس، طبعا نسأل له أنت على فكرة القميص مقلوب. فجاء ليخلع القميص ثم سكت لم يخلع. قالوا له في ايه؟ قال لبسته بنية لله فلا اغيره والبسه بنية للناس. ما هو اعتقد ان لبسه قربة، وانا لبسته قربة بهذه الطريقة المقروبة وان كان بغير قصد لله، الناس هم اللي بيقولوا اقلبوا، فانا عشان الناس هقلبوا؟ لا مش قلبوا. المباح ليس قربة في ذاته. ها؟ كان مراد هذا الفريق من العلماء أن المباحات لا يتقرب بذواتها كما يتقرب بالصلاة والصيام وقراءة القرآن. أما الفريق اللي قال بقى الزان حول العادة لعبادة والكلام اللي انتوا عارفينه بقى اللي احنا حافظينه ده، لدرجة تلاقي الطلبة عاملين لك لستة كده يقول لك النوايا التي يستحضرها عند المذاكرة، عايز يحول الأمر من مباح الذاكرة ما تذكرش الدحور، ده مباح، عايز يجعله قربة، عايز يخلي المذاكرة قربة. حتى صار الناس اليوم يتقرب هو الرجل الكبير الأب أبو الأولاد يتقرب يقول لك الأولاد خلصوا تعليم، خلصوا الدراسة، وأدينا رسالتنا وبعد كده نحج. مين قالك ندي رسالتك؟ ولا نطلب التعليم ده رسالة؟ مين اللي قال كده؟ ده فين دي في كتاب الله دي؟ مين؟ ما رسالة دي يقصد رسالة دي يتقرب إلى الله لأجلها أخر الحج. شايف إن ده العذر؟ مين قال لك إن دي رسالة؟ يعني اللي ابنه دكتور يبقى درجته في الجنة أعلى من اللي ابنه صنايعي؟ ردوا علي. اللي ابنه دكتور يبقى درجته في الجنة أعلى، حسناته أكثر؟ اللي هو نفسه دكتور مش أبوه، هو مش أبوه، لا هو نفس الولد اللي بقى دكتور واللي بقى صنايعي. ها؟ للأطباء على الصنايعية درجة، لهم مزيد حسنات؟ هذا جهل. فحولوا المباحات ألوان قربة، جعلوها من القربات وليست بقربة، هي مباح. ايه حكم ان انا اتعلم الطب؟ مباح. والكلام ده مفهوم عند الكفرة عادي، واحد عادي يدرس طب بيجيب طب. أنا أخبرتكم كنت في المطار لقيت واحد أجنبي كده وماسك كتاب، فوجئت إن الكتاب كتاب في علم الأنسجة اللي هو التخصص الساعة. قلت ده واحد دكتور زي وستيف جامعة، هواريو مش هواريو بتاعه، طلع صنايعي. كلام بجد طلع صنايعي بس يثقف نفسه، إيه مش بيحب الطب؟ فدراسة الطب مباح، تقرأ طب، تقرأ هندسة، افعل ما شئت، ده شيء مباح. الناس حولتها لطاعات، جعلتها قربات. عرفت ليه الدرس ده مهم؟ لأن النية. فهو عايش حياته كلها يعتقد أن له نية. نية في إيه؟ في مباح. كلناهم وشربناهم ولبسناهم، هذه قربات نعم، لكن مين قال بهذا الأنموذج اللي أنت رسمته بالطريقة دي صار قربة؟ قربة نعم، إطعام الطعام قربة. يبقى لو نويت هذا قربة، لو نويت هذا قربة، فلازم يكون في عمل أصلا رب العزة أو الشريعة عموما قرآنا أو سنة نصت على أنه قربة، فتأتي أنت تريد أن تفعل هذه القربة التي نص الشرع على أنها قربة، ركز، ده ربنا قال أنها قربة، النبي صلى الله عليه وسلم أنها قربة، تقرب بها الأولون النبي والصحابة، فتحتاج لأجل هذه القربة أن تبذل مالا أو أن تمشي إليها أو أن تأكل حتى يشتد عودك فتستطيع أن تفعل. يبقى صارت هذه المباحات ليست عبادات، لا لا، هي لا تزال مباحات، لكنك فعلت هذا المباح ليكون وسيلة إلى هذه الطاعة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ ليس هذان قولين لأهل العلم، هو قول واحد لكن كل واحد تكلم عن إيه؟ عن جانب. واحد بيتكلم عن جانب أن المباح في ذاته في أصله ليس قربة، واحد بيتكلم يقول لك لا إحنا بننظر إلى القربة. يبقى أنت قصدت المباح ولا قصدت القربة؟ قصدت القربة، قصدت أن تأتي المسجد تصلي في جماعة، وهذه قربة لها أجر 27 درجة، يضعف على صلاة الفجر ب 27 درجة. فقلت أنا لا أستطيع أن أذهب أصلا إلى المسجد الآن إلا أن أشتري نظارة مثلا، فأنا لا أرى إلا بهذه النظارة، فاشتريت النظارة. شراء النظارة بحكم إيه؟ مباح، لبس نظارة ليش بحكم؟ ها؟ ولكنه اشتراها لأجل القربة، فيقال وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى، فنوى بهذا المباح أن يصل إلى هذه. ولهذا قالوا نفهم معنى المباح نتقرب به بهذه الصور، المباح يكون وسيلة للعبادة، ففعل المباح لأجل العبادة، مش فعل المباح وجعل المباح نفسه عبادة. عرفت الفرق بين الاثنين ولا؟ طيب، فإذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات، التوصل إلى الطاعة، صار حينئذ هذا الوسائل تأخذ أحكام الإيه؟ الغاية. فلما كانت الغاية طاعة كانت الوسيلة المؤدية إليها إيه؟ طاعة، مدامت مباحة مباحة. فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة الله، مين اتغدى النهاردة؟ اتغدى يرفع ايده، مش حد اتغدى النهاردة؟ اتغديت يا باشا ولا لسه ما اتغديتش؟ اللي اتغدى يرفع ايده، اتغديت؟ مين النهاردة في الغدا استحضر نية انه بيتغدى عشان يقعد في الدرس فاهم، ما يبقاش مخه مصفح ويبقى مركز في الدرس؟ مين استحضر النية دي في الطعام؟ قلبك ابيض يا عم، قلبك ابيض، نية ايه؟ هو كان فيه ورك فرخة كده وبتاع وحاجة تشد فكلمة، واضح؟ فالآن هل يصير الأكل في ذاته قربة يتقرب بها؟ لا. فإن لم تقع هذه النية ولم يقع هذا القصد حقيقة، مش وهم، أصعب الناس تجعلها إيه؟ نية، يلا اديها نية، لا، نية يعني قصد فعلا هو عايز كده. وبالتالي أنت أكلت ليه الغداء؟ عشان الدرس؟ طيب، أرأيت إن كنت تتقوى على الدرس بلا أكل؟ خلاص كل بقى، هو ليس قرب في نفسه. أنت قلت قصدي أتقوى، أنا عايز أفرق لك بين القصد الوهمي والقصد الحقيقي. أنا قد أترك الصيام يوم الخميس اللي هو سنة وطاعة وقربة، طاعة وقربة، إيه رأيك بقى؟ قد تترك صيام الخميس طاعة وقربة. إزاي؟ في يوم عرفة الحاج، الحاج يصوم يوم عرفة ولا ما يصوموش؟ ليه؟ ما صيام عرفة بيكفر الذنوب، ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، ما يصوموش ليه؟ لأنه بجد بجد بجد يريد أن يتقوى على أعمال الحج. فهمتوا إزاي؟ فهل فعلا فعلا الطعام بالنسبة لنا تقوي وبنستحضر النية حقيقية ولا حاجة وهمية؟ يلا خليها بدل ما أكل ما تخليها بقى بثوابها بأجرها، اديها نية. لا، فعلا تبقى دي النية، إن لم تكن موجودة هذه النية ما تاكلش، مش محتاج الأكل، مش محتاج أكل ليه؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام لما قال ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة. بقول لك المباح ما تاخدش منه غير اللي بتستعين به على الطاعة، تاخده ليه؟ ده اللي عايز يرتفع درجات العلم، لأن أخذه من غير إعانة أو من غير قصد الإعانة تضيع وقت وجهد ومال إلى لا شيء، مش تنتفع حاجة، وبالتالي له نية. أيوة طبعا له نية، لكن مش نية قلب المباح نفسه إلى عبادة، لا، ما ينقلب إلى عبادة. أرجو أن تكون وصل هذا الأمر. والدليل على هذا أن الإنسان يثاب على هذه الأعمال بالنية ما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هو ده مباح مش مباح؟ مباح، يأكلها ويجعل في فمها الطعام، ده مباح ما ينقلب إلى طاعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجعل في امرأتك، بس حط قبلها جملة لا تخطوش بالكم منها: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت على. تبتغي بها وجه الله، ولهذا لهذه الحركة لهذا الفعل ألوان من القربات حقيقية مؤدية إلى ألوان من القربات. ولهذا قال النووي رحمه الله: وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب وجه القصد، المباح يبقى وسيلة لتحصيل الثواب حصل له بفضل الله. قال صاحب دليل الفالحين: وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد وجه الله، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة. إذا وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة. ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه بالقصد الجميل، يبقى لازم يكون في قصد، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر. يؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا فعل مباحا من أكل أو شرب وقصد به وجه الله كالاستعانة على الطاعة بالنوم على قيام الليل يثاب عليه. واضح؟ يبقى طبيعي ممكن تنام عشان النوم، وممكن أنام أو أنام الظهر لأن نوم القيلولة يساعد على قيام الليل، يبقى نام لأجل أن يستطيع القيام، يؤجر حينئذ. وأوضح من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. هذه نصوص على أن هذه صدقة، لو كان لا تحتاج هذه النصوص، لا تحتاج إلى نص، خلاص ما كله قيل ثلاثة ديت بس، أي حاجة تعملها ممكن تبقى صدقة وخلاص. لا، نص النبي على هذه ألوان من القربات، ألوان من الطاعات. ويقال السيوطي: ومن أحسن ما استدل به على أن العبد ينال الأجر بالنية الصالحة في المباحات والعادات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى، فهذه يثاب فاعلها إذا قصد بها التقرب إلى الله. يبقى أول وجه يقصد به التقرب إلى الله بالمباحات هو أن يجعل المباح وسيلة للإيه؟ وسيلة للعبادة. ثانيا، ممكن المباح تتقرب به إلى الله إزاي؟ الأخذ بالمباح على أنه تشريع إلهي، يتناول المباح ويلبس المباح حتى يقر عند نفسه ما شرعه الله. ربنا شرع ان ده مباح انك تلبس هذا اللبس، لماذا لا البسه؟ احنا نفسي منه ليه؟ ده انا احقق شريعه الله ان البس هذا. ولهذا اللي فعلوا الرهبانيه كانوا ابعد الناس عن السنه وكانوا مبتدعه، ليه؟ تركوا المباح، خالفوا شريعه الله. شريعه الله جعلت هذا مباحا وهم كالمحرمين على أنفسهم هذا المباح، يبقى خالفوا التشريع. يبقى من تناول المباح ولم يفعل المخالفة ولم يخالف التشريع يثاب ولا لا يثاب؟ لاعتقاد أنه تشريع. يبقى ليس المباح في ذاته والقربة، لا، في اعتقاده أنه مباح وامتثل أمر الله، فلبس المباح، أكل المباح، شرب المباح، كما أن كل الناس تفعل هذا. فمن تنطع فحرم على نفسه شيء من ذلك أو منع نفسه من غير تحريم أو نذر أو نحو ذلك، منعت نفسك ليه؟ الله يريد منك أن تأخذ هذا، وأنت حكمت على نفسك أن لا تأخذ هذا. معايا؟ طب لو أن إنسان قال: لكني لو تناولت هذا أصابني مرض وامتنع، نقول له حرم عليك برضك؟ لا، في علة أخرى، في نية أخرى، في غاية أخرى. واضح؟ فالمباح لا يصير قربة، إنما هو وسيلة إلى العبادة، فتفعل هذه الوسيلة المباحة لتصل إلى العبادة، أو أن تعتقد أن هذا مباح، لأن الدين دين متكامل، واجب مستحب مباح مكروه محرم، لا بد أن يبقى هكذا ما تغيرش، وتأتي بعض المباحات تجعلها مكروهة أو محرمة أو من باب أولى أن نتركها، لا، من باب أولى أن تلتزم بشريعة الله وأن تأخذ المباح الذي أباحه الله لك، ولا تعدل عما حرم الله أبدا إلى ما أباح، والله يحب أن يؤتى ما أباح لعباده وما رخص لهم، يحب أن تؤتى رخصه، مش نسمع كلمة ديت، يحب أن تؤتى المباحات، أباح لك شيء تحرم عليك، الله يحب منك أن تتناول المباح ولا تتنطع. وما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال، لأنه لما وضعها في الحرام خالف شرع الله، ولما وضعها في الحلال وافق شرع الله، طلع شرع الله في المسألة دي مباح، وافق شرع الله، فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ الآن من وضع شهوته في حرام وافق الشريعة ولا خالف الشريعة؟ طيب خالف الشريعة. طيب من جامع امرأته وافق الشريعة ولا خالف الشريعة؟ من وافق الشريعة يؤجر، من وافق الشريعة يؤجر، ومن خالف الشريعة يعاقب، ماشي؟ طلع موافقة الشريعة وظهر أن موافقة الشريعة واجب خلاص، مستحب خلاص، مباح انتهى، وافق الشريعة. ولهذا اخواني احنا مش لا نعبد الله بكفنا، لا تعبد الله كما ترتئي، بس انا منعت نفسي من الطعام صيدا مباح واباحه بس انا هسيبه، لا لا لا لا يصلح، انت عبد، كل تاكل اشرب تشرب، ما تاكلش تاكل، شرب شرب شرب، هذا مباح مباح، هذا مكروه مكروه، هذا حرام حرام، هو ده العبد. ولهذا وظيفتنا هو التعرف على ذلك. فالمباح يصير قربا لا في ذاته، بل أن يتخذه فاعله وسيلة إلى ما نص الشرع على أنه قربة وعبادة، فيثاب حينئذ على القربة وعلى الوسيلة المؤدية إليها من المباحات. الأمر الثاني أن يأخذ بالمباح على أنه تشريع من عند الله، فيفعل المباحات امتثالا لأمر ربه، الله لم يتركنا هكذا هملا، فلما أباح شيئا لنتخذه مباحا، وإلا لماذا جعله مباحا؟ خلاص كان جعله مستحبا حتى تفعله، أو مكروها حتى تتركه. ولا تعدل عما شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن المباح مباح بالجزء ولكنه بالكل على العموم مطلوب. يعني الآن مباح أنك تأكل، وأي حكم الأكل؟ مباح. يعني مباح يعني تفعل أو تترك لا ضي. طيب لو فعلت حتى أصابتك التخمة ونمت عن الصلاة، يبقى لك الحكم إيه؟ يبقى غير مباح، وانتقل إلى الكراهة أو التحريم. طيب لو ترك الطعام كلية حتى ضعف عن العبادة، يصير ترك الطعام إيه؟ الله، مش كان من شوية ترك الطعام مباح وأكل الطعام مباح؟ هذا بالجزء، هذا بالجزء، لكن على العموم بالكل سيكون مطلوبا، إما على وجه الندب وإما على وجه الوجوب. وصلت هذه أخوان ولا؟ النكاح الجماع حكمه ايه؟ انت حر، زوج زوج انت حر، ولكن لو ترك كل الناس النكاح يبقى الامر ايه؟ غير مباح. فهذا مباح بالجزء ولكن لا يقال، ولكنه مطلوب بالكل. ولهذا يا اخواني ينبغي ان نستحضر النية عند المباح، وان من انشغل بألوان الطاعات ستكون المباحات من السهل عنده ان يستحضر لها نية ليثاب عليها ثواب العبادات، مع أنه لا مشقة فيها. ولكن أيضا أكرر، لا نريد التوسع في هذا الباب كثيرا، ونكتفي بالقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، لأن الناس اليوم تكلموا في النية بصورة وسعوا فيها توسعا شديدا جدا، استحضار النيات لكل عمل. ها؟ طب كيف تستحضر؟ حتى أن بعضهم قال استحضر وانت خارج في المسجد أن يكون معك سكين. ليه بقى يا عم سكين؟ ليه القربة بقى في اللي يبقى معاك سكينة وانت خارج من المسجد؟ ايه رأيكم، قربة دي ولا مش قربة؟ مباح يبقى معاك سكين ولا مش مباح؟ تحر معاك ما معاكش انت حر. طيب كيف يكون امساك السكين قربة؟ يقول لك ينوي أنه إذا وجد شاة مصابة قد قاربت الموت أن يذبحها. يا سلام، ده النية العظيمة دي، عمال يستحضر النيات بقى، فماشي شاي سكينة وممكن يبقى شاي شطور كمان عشان يمكن يحتاجه في تكسير عظم حاجة ولا بتاع، ها ايه الكلام الفاضي ده؟ يا اخواني المباح مباح، لا تنظر الى المباح ولكن انظر الى الطاعة، ثم انظر طبيعيا، الطبيعي الطاعة دي محتاجة ايه؟ طبيعي بلا تكلف، فما احتاجته الطاعة من مباحات فأنت تفعلها لأجل هذا. الآن أنت ستسافر إلى الحج، هتنزل وهتشتري لبس إحرام وهتركب السيارة وهتتفق مع سواق، كل ده اسمها مباحات صح، لكن العبد العمل الأصلي هو الحج، فننشغل بالطاعات التي هي طاعات فعلا وقربات، وبعد ذلك تأتي هذه الوسائل، ولكن نهينا عن التوسع في هذه المباحات أيضا، لأن التوسع هو الانشغال بالدنيا، هو الإقفال على الدنيا. فاجعل المباح عندك هو ما تحتاجه إلى قيام الحياة الشرعية، إلى فعل المستحبات وترك الواجبات، واضح؟ وهذا هو أعلى الناس، لا الذي يستحضر نيات إلى لا شيء، خلاص بقى ياخد أجر بقى ليه؟ اللي ذبح شاة كانت هتموت لأنه ماشي بالسكينة كان ناوي على الموضوع ده فخد الأجر، وهكذا، هذا كلام باطل. فموضوع التوسع في النية بهذه الطريقة مرفوض، إنما ننظر إلى العبادة والطاعة والقربة التي نص الشرع ما قربة، ثم تأتي المباحات بعد ذلك كوسيلة أو كإثبات أنه تشريع فتأخذ به على أنه تشريع أو نحو ذلك. طيب، تأثير النية في الأفعال المحرمة، يعني الجزء الماضي من الدرس كان تأثير النية في الإيه؟ في المباحات. تأثير النية في المحرمات، ممكن يبقى المحرم نية يبقى قربة وعبادة؟ نعم في عينك. بقى الحرام يبقى قربة وعبادة؟ ازاي ده يعني؟ بعض الذنوب والمعاصي في ناس قالوا هتبقى قربات، ازاي يا سيدي؟ قال يستحب النظر الى الحسان والمردان والنسوان. ليه يا عم؟ نتقرب الى الله، في خلق الله نتأمل ونتفكر ونتدبر. ها؟ ألم يقل الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وهذا شيء مما خلق الله، ألا نتقرب إلى الله بالنظر إليه؟ الدليل ده دليل صحيح ولا خاطئ؟ آية، في حاجة اسمها خاطئ؟ الآية الدليل صحيح، لكن الاستدلال هو اللي خاطئ، الدليل آية، الآية فيهاش صحيح وخاطئ، خلاص؟ ولكنهم حملوا الآية ما لم تحتمل. ما هي الآية دي يا أخي، ما لفظ عام هو وما خلق الله من شيء، مش ده لفظ يدل على العموم يا جماعة؟ ده في أصول فقه. طيب ده بيدل على العموم، يبقى من شيء وكل شيء. قال لك لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تقيد هذا النص زين العينين النظر، تقيد هذا النص. فكلامهم إن الذنوب والمعاصي نتقرب بها إلى الله، لا، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، بدأوا يسوقوا أحاديث كاذبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقولون، مش في حديث بيقول اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، النظر إلى الوجه المليح عبادة، كل هذه أحاديث ضعيفة لا أصل لها موضوعة. أنت عارف أن اللي يفعل هذا قد يقع في الكفر، لأن الله حرم وهو جعله مستحبا ويتقرب إلى الله، يعني تخيل بقى يجي الحاجة اللي ربنا حرمها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليست قربة في ذاتها. وما ذكرتم من الأمثلة أنه بيدفع بها ضر أكبر أو نحي هذا، هذا ليس فقها وليست قربة، ليست القربة في أنه فعل هذه المعصية، إنما القربة في أنه ترك المعصية الأكبر، في أنه دفع المعصية الأكبر، مش القربة في فعل هذا المحرم، لا، المحرم لا يكون قربة أبدا، ولكن ما تقرب به هو أن دفع الضر الأكبر، هو أن دفع الضر الأكبر. ضربنا لذلك مثالا، امرأة تغرق ورأها شاب يحسن العوم فنزل وأمسكها من وسطها وأخرجها، امسكها من وسطها حلال ولا حرام؟ لا يجوز ولا مصافح، فكيف يمسكها بمثل هذا الموضع؟ بل قد يكون أشد من ذلك لإنقاذها. هل القرب في إمساكها ولا في إنجائها وإنقاذها من الغرق؟ فلابد أن نفرق المعصية ما لا يتقرب بها بحال من الأحوال. فريق ثاني لا يعد الحرام في ذاته قرب، ولكنه جعل الحرام وسيلة يتقرب بها إلى الله. إزاي؟ يقول لك ماشي احنا بنسرق وبناكل الربا احنا ما مش مغلطينك في حاجة وبنرتشي بس تعال شوف بقى بنصرفها في ايه. احنا فلوسنا راحة للفقراء والمساكين في ابواب الخير. عارف طلبة العلم عندكم؟ انا بشارك بألف جنيه معاهم، تعرف كده؟ فهذا يتقرب بالحرام ليس في ذاته، لا جعل الحرام وسيلة يتقرب. وهذه يقع فيها كثير من المسلمين، يفعل الشيء المخالف للشرع يقول لك العبرة بالنية والقصد، وهذا باطل. النية والقصد لا يجعل الحرام وسيلة أبدا، بل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية صحيحة مشروعة. افهموا هذا الكلام، هذا فتح باب شر. ايه باب الشر؟ ان نتخذ الحرام قربة او وسيلة الى القربة. ها؟ ازاي؟ مثال اخر، واحد يقول لك، تقول يا اخي هذه غيبة، انت قاعد تغتاب فلان، يقول لك والله الغيبة مش مقصودة لذاتها، مال بتعمل ايه؟ يقول لك بجبر خاطر فلان. فاهم ازاي؟ بيجبر خاطر فلان، فعشان يجبر خاطره اغتاب عدوه. ها؟ يعني ايه؟ مثلا تجي لك بنتك وتقول لك وعمل وسوى ويابا وحصل وكذا وكذا، ها؟ فانت عايز تجبر خاطرها، الواد ده طول عمره كذا، الواد ده مش عارف ايه، الواد ده، وتبدا تغتابه عشان تجبر خاطرها. فنقع في هذا الكلام العلمي ده يا اخواني، لازم تترجموه لمواقفنا الحياتيه. فاعتبر وهو في ذاته يعرف ان دي غيبه، يعرف انه كده غلط في الراجل ده، بس هو بداخله، المهم يا شيخ نيتي، انا مش قصدي اغتابه ولا نيتي اغتابه، انا نيتي بنتي مكسوره وجايه تبكي، مجبورش خاطرها بكلمتين حلال مش بكلمتين حرام. هذا يحصل كثير من الاصدقاء والاحباب، يجي حبيبه وصاحبه ويقول له كذا، فيقوم يسيره في الكلام ويجريه في الكلام. طب ده الكلام ده غيبه، الكلام ده نميمه، الكلام ده كذب، ازاي تبيح نفسك غيبه وهذا لاجل ان تجبر خاطره؟ ها؟ قال يغتاب الانسان مراعاه لقلب غيره ويطعم فقيرا مال غيره. إذا واحد غلبان واحمد يده في جيبك انت واخذ فلوسه من ديله، تقول له يا حرامي، يقول لك حرامي انت مش شايف بعمل بيه، هنا حطيته في جيبي، لما حطه في جيبي تقول لي حرامي وتقول لي حرام، لكن ما حطيتوش في جيبي. هذا فقه تقييم للأسف موجود عند كثيرين حتى من بعض المنتسبين إلى علم. هذا كله من الجهل. النية لا تخرج الحرام عن كونه حراما، ولا تخرج الظلم عن كونه ظلما، ولا تخرج العدوان والخيانة عن كونها عدوانا وخيانة. يقول لك في عدوان وفي ظلم وفي خيانة، لكن الأرض نحن نخلي الدنيا بخير ونظبط الأمور، ما بتتضبطش بالحرام، ما بتتضبطش بالظلم والخيانة، تنضبط بالعدل وإقامة الشريعة ليس بظلم. فاتخاذ المحرمات وسيلة إلى أمر واجب أو مستحب هذا كلام باطل ليس من الشريعة في شيء. فريق ثالث مش جعلوا بقى الحرام قربة ولا جعلوه وسيلة إلى القربة، لا لا لا لا لا، جعلوا الحرام قربة في حق أناس بأعيانهم، طائفة بعينها، جماعة الصوفية شغالين في الموضوع ده. حرام تنظر للمرأة ولا مش حرام؟ لكن شيخ الطريقة بتاعتهم يدخل النساء يكلمهن ويضاحكهن ويمسهن ويقبلهن، ودي قربة بالنسبة له. والسذج يحترموه ويزداد احترامه، لا ما طبعا انت عايز تخلي نفسك زيه. فجعل الحرام في حقه قربة حتى يتمنى كثير من هؤلاء الفجرة أن تأتي امرأته إلى الولي الفلاني، ده تبقى ليلة الرضا بالنسبة له قربة، ما هو مش محرم عليه، تروح تاخد البركة. هذا زنا وفحش، لا لا لا لا، زنا وفحش كلمة يسيرة، هذا كفر، لأنه استبدال للحكم الشرعي حرام جعلوه واجبا أو مستحبا في حق هذا. حتى قال العز بن عبد السلام عن طائفة من الناس يرون أن المعصية الصغيرة مباحة للولي. ده زمان المعصية الصغيرة، إن الولي لو عمل الصغيرة دي مش إشكال. اليوم الكبائر، أنا لا أفتري، أنا أكلمك عن حقائق وآتيك بها بأدلتها بشهودها، كان ده حق يفعل. نعم يدعون أنهم أولياء وأنهم شيخ طريقة ولا شيخ كذا، أفجر الناس يشرب حشيش يشرب دخان يعمل إيه، ده كله مباح بالنسبة له، حرام عليك أنت، أنت لسه من الرويبضة كده. فلهم في فعل الحرام نية يتقربون به، يتقرب به الولي. حتى قال ابن الجوزي عن بعض الصوفية قالوا السماع، سماع الغناء، حرام على العوام لبقاء نفوسهم، ومباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، ومستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. ده هو نفس الغنى، هو نفس السماع المحرم، على ده حرام والده مستحب والده واجب وقربة. الله لما حرم إخواني حرم تحريما كليا، لما أوجب أوجب وجوبا كليا، لما استحب استحب استحبابا كليا. إذا زين لك الشيطان إن فلان هيبقى له حكم وملكش دعوة، هذا باطل. إن أنت في وضع معين ليك حكم مختلف، هذا باطل. إن ده ممكن يبقى قربة، هذا باطل، هذا تحريف للشريعة. الأمر الأخير، يبقى تكلمنا عن التقرب بالمباحات، التقرب بالمحرمات، التقرب بالعبادات المبتدعة. درسنا اسمه الإخلاص والمتابعة، واللي بنتكلم عنه كله الإخلاص. الشرط الثاني لقبول العمل هو متابعة الرسول. لا يمكن أن تعرف العبادة إلا بوحي الله المنزل. اكتب العبارة دي واحفظها، لا يمكن أن تعرف العبادة إلا بوحي منزل من السماء. وبالتالي أي إنسان يريد أن يتقرب أقول له إيه الدليل؟ واضح؟ يجي واحد يقول لك اتق الله يا أخي وشارك في كذا وافعل كذا، قرب، أقول له إيه الدليل اللي دي قربة؟ القربات لا تكون قربات إلا بأدلة شرعية، وإن لم يظهر لك الدليل الشرعي على عمل أنه قربة فإياك أن تتقرب به إلى الله. احفظ العبارة دي، إذا لم يظهر لك الدليل الشرعي على عمل من أعمال أنه عبادة، إياك أن تفعل هذه العبادة. يبقى اللي هتفعل عنها عبادة لابد أن تكون عبادة بدليلها، وإلا فلا تفعل. ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة كذاب، لأنه يكون قد أدخل في الدين ما ليس في الدين، ويكون قد زعم أن الدين لم يكتمل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يضيف لنا حاجة جديدة، كأنه بيكذب الآية دي، يقول لا ما أكملش في حتة هي أنضفها، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي. لا خير إلا ما شرع الله وما نطق به أو فعله أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة ودينا، فلن يكون بعد ذلك أبدا لا قربة ولا دين. احفظ الكلمات دي، كلمات من ذهب. ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة ودينا، إلى آخر الزمان لا يكون قربة ولا عبادة ولا دين. وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة ودينا، هو إلى آخر الزمان قربة وعبادة ودين، وهو الكامل التام. أكمل الله الدين وأتم النعمة، ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة. وبالتالي ما بنقبلش أي حاجة جديدة في الدين. تطوير الأمور الدينية والخطاب الديني، أقول له ما فيش تطوير في الحاجات دي يا ابني، الحاجات دي كده وبتتاخد كده وهتفضل كده. لا بس احنا عايزين نجيبها لهم في كتاب مطبوع طباعة فاخرة، لكن اللي جوه ايه؟ هو كلام الرسول بدون زيادة. هنعمله اتنين لون، احمر واسود، بس اللي مكتوب كلام مين؟ انت بتطور في ورق، بتطور في وسيلة، لكن المكتوب المنصوص ما بيتطورش. ده تطويره بدعة ضلالة، لانه هو تجاوزا، لانه هو مطور، لانه جايب الاخر، عارف اخر حاجه واعلى شيء، لانه شرع الله. يوم ان خلق الله هذا الهواء من الاف الاف الاف الاف الاف الاف السنين، كان الهواء ده قابل للموجات الكهرومغناطيسية ولا كانش قابل؟ يبقى الله يعلم. فهمني؟ موضوع مش جديد. ده يوم أن خلق هو خلق هذا الخلق على أعلى شيء، ولما شرع الذي شرع مش واحد آخر غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبالتالي أعلى شيء في التشريع. اللي بعد ما تلف في الدنيا كلها وتعيش حياتك وتجربك هتجد أن هذا هو أعلى شيء، فمش محتاج تطوير لأنه هو المطور إلى أعلى شيء. كلام الله الوحي نزل من السماء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلام الحكيم الخبير العليم كلام فيه. إذن من زعم أن الرسول أو من زعم أن هذه عبادة ولم يفعلها الرسول، نقول له حاجة من اثنين: إما أن الرسول كان يعلمها وتركها ولم يعلمنا إياها، وإما أن الرسول ما كان يعلمها. في احتمال ثالث العبادة أنت قبلنا الجديدة دي، حاجة من اثنين: إما أن الرسول غفل عنها فكان في غفلة شديدة، وإما أنه علمها وضللنا مرضيش يقول لنا عليها، وكلاهما باطل وكلام مردود. فما بقي إلى الاحتمال الثالث: أن الرسول ما قاله لأنه ليس بعبادة، وقال كذا لأنه عبادة. ده الاحتمال الصحيح وليس غيره. واضح إخواني؟ وهذه العبادات المبتدعة اللي أصحابها بيعتقدوا أنهم يتقربوا بها إلى الله، حتى لو كانت نيتهم إصلاح البلاد والعباد والارتقاء ومهما كانت نيتهم، لا تقبل منك، لأن العمل في نفسه مبتدع، لازم يكون موافق للشرع. ولهذا تدور الدنيا كلها والدول كلها ولن تصل إلى خير حتى تقف على شريعة ربها، حينئذ تقف على الخير ولا خير سواه. لو في خير سواه وغير موجود في الشريعة وغير مكتوب، يبقى الشريعة ضللتنا، يبقى ربنا ما أرشدناش، يبقى ربنا ما أكملش لنا الخير ولا النعمة. كان في خير وهو حجبه عننا واكتشفوه في سنة 1435 هجري. هل هذا يصلح مع الله هذا الكلام؟ هذا كلام كفر انتهى. فما بقي إيمان إلا في الإيمان بالكتاب واتباع الكتاب وتشريعه وامتثاله. لأنك لو زعمت أن الله لم يوجدها في الكتاب ولم يشرعها لأنه لم يعلمها أزلا ولم يعلمها حين أنزل القرآن، هذا كفر بأسماء الله وصفاته. يعلمها ومنعها. منعها مين؟ منعها الرسول والصحابة. حتى جئت أنت في هذا العصر المتأخر ورب العزة بقى راح فتح عليك بحاجة كده ما فتحش بها على الرسول ولا على الصحابة، عشان تبقى أنت ليك حاجة كده أكثر من الرسول. دي متوقعة؟ دي مقبولة؟ مستحيل. إنه اصطفى الرسول، ده ربنا مختاره عشان يخليه على حاجة. فأنت متوقع أنك ممكن تعمل حاجة ما عملهاش الرسول وتصير قربة، هذا سب منك للرسول. أكثر ناس تسب الرسول المبتدعة بأفعاله، لأنه كأنه بلسان حاله الرسول ما عارفش الحاجات. تعالوا نعلمكم اللي ما علمهوش لكم الرسول، هو معناه كده. وهذا ما يقولونه حين تأتي وتقول العلماء يقول لك لا لا دول مش فاهمين الواقع، تعال نعلمك احنا. يبقى كأنه رد قال الله وقال الرسول في شخص رد كلام العلماء. أتراه يخفيها على العلماء وأنت الذي لا تحفظ كتاب الله ولا تحسن قراءته ولا تحسن كذا، ويفتح عليك أنت بيها يعني كده حاجة؟ الدروشة تقول كده. لكن الإسلام والإيمان وامتثال السنة لا يقول هذا الكلام أبدا، لا يقول هذا الكلام أبدا. فيا إخواني، كما أن الإخلاص ركن لا يقبل العمل إلا به، متابعة السنة هو الركن الثاني أو الشرط الثاني الذي لا يقبل العمل إلا به. فلا إله إلا الله يعمل له العبد ويخلص له. محمد رسول الله، لا أحد يتبع إلا الرسول. وهذا كما بدأنا أول درس، لو جبت أول شريط هتلاقي أول الشريط كنت أقول لكم إن الإخلاص والمتابعة معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. واليوم احنا بنختم سلسلة الدروس دي بنقول نفس الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إياك أن تعمل عمل لغير الله فلا إله إلا الله يتقرب إليه، وإياك أن تتقرب إليه وأنت مخلص بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقوله أو يقره، فالإخلاص والمتابعة. بهذا نقول قد استكملنا ما أردت أن أوصله لنفسي وإخواني في قضية الإخلاص والنية. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الطوية، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.